خير القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقب. قال شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. ما بعد، بقي معنا فقرات في الحديث السابق يا شيخ بكر ولا لا؟ قال رحمه الله: يسوق أصحابه. طيب، يسوق أصحابه، وهذه من تكمية الحديث المنسوب إلى علي رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يسوق أصحابه، بمعنى أنه إذا مشى مع أصحابه يكون خلفهم وهم أمامه، يكون خلف أصحابه وهم أمامه، ولا يجعلهم يمشون خلفه صلى الله عليه وسلم. وهذا علل بتعليلات كثيرة، أقول علل بتعليلات كثيرة، منها أن الملائكة تمشي خلف ظهره صلى الله عليه وسلم، ولهذا ثبت في مسند الدارمي وفي مسند أحمد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ضمن حديث طويل، قال: خلوا ظهري للملائكة، خلوا ظهري للملائكة. كذلك أيضا عللوا هذا الهدي من صلى الله عليه وسلم أنه من باب تواضعه، أنه لا يحب أن يمشى خلف ظهره من باب تواضعه صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكروا من الحكم أنه حين يمشي خلفهم يكون هذا في مراعاة للضعيف منهم، فإذا كان في الخلف في آخرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أمامه، فربما منهم من ينقطع عن الطريق بسبب من الأسباب، فإذا أدركه النبي عليه الصلاة والسلام عالج المشكلة التي وقع فيها هذا الشخص. أيضا ذكروا أن هذا فيه إمكانية التعليم والتربية، من جهة أنه إذا كانوا أمامه فإنه يرى حركاتهم وتصرفاتهم، فإذا رأى شيء يحتاج إلى تعليم علم، إذا رأى شيء يحتاج إلى موعظة وعظ، إذا رأى شيء يحتاج إلى تنبيه نبه، فيكون هذا من الأسباب المعينة له على تكميل أصحابه وتربيتهم وتعليمهم عليه الصلاة والسلام. هذه بعض يعني الحكم التي ذكروها في كونه عليه الصلاة والسلام يمشي خلف أصحابه ويجعلهم أمامه. ثم قال: يبدر من لقي بالسلام، يبدر من لقي بالسلام، وفيه لفظ يبدأ، ويبدر بمعنى يبدأ يعني يبادر ويسبق، يسبق إلى السلام على من لقيه من صغير وكبير. طيب، لماذا يكون هو السابق إلى السلام؟ من باب التواضع عليه الصلاة والسلام. فكونك تسلم على من لقيت، على من عرفت ومن لم تعرف، هذا دليل على تواضعك، دليل على تواضعك. أيضا هذا فيه سبق إلى فعل الخير، والنبي عليه الصلاة والسلام قدوة لأمته، فإذا أمر بأمره هو أسبق الناس إليه عليه الصلاة والسلام، وإذا نهى عن شيء كان هو أبعد الناس عنه عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال إن مبادرته عليه، أن مبادرته عليه الصلاة والسلام إلى السلام هذا من باب إيثاره لغيره بالأجر والثواب، إنه مبادرته للسلام من باب إيثاره بالقرب، من باب إيثاره غيره بالأجر والثواب. كيف؟ كيف من باب ال... ها؟ كيف؟ الراد كلماته أكثر؟ طيب، يعني إذا أنت قلت السلام عليكم، اللي بيرد بيقول عليكم السلام ورحمة الله، فيكون أكثر أجراً، كذا تقصد؟ طيب، ها، في غير كذا؟ نعم. أي رد السلام فرض، وأجر الفرض أعظم من أجر السنة. تفضل. كيف؟ كلها دعاء، السلام دعاء ورد السلام دعاء، فنحن تحيتنا سلام، يعني تحية ودعاء، سلامنا تحية ودعاء. طيب، هكذا قال بعض أهل العلم، أن كون النبي عليه الصلاة والسلام يبادر غيره بالسلام المقصود منه أن يؤثر من لقي من أمته بالأجر والثواب، يؤثرهم على نفسه. لكن هذا المعنى والله أعلم معنى ضعيف، تعليل ضعيف، فالمسلم ينبغي ألا يؤثر غيره في القربة، بل يكون هو المبادر إلى الاستئثار قدر الإمكان بالأجر والثواب، يكون حريص على كسب الأجر والثواب لنفسه. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام ليس، يعني المقصود النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور هو حتى لو فعل مكروها عليه الصلاة والسلام، لو فعل مكروه في حقنا هو في حقه يثاب عليه، لأنه بمقام بمنزلة من؟ بمنزلة المعلم، بمنزلة المعلم. فالمكروه في حقنا نحن إذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون مكروها في حقي من جهة أنه هو مشرع الأمة ومعلمنا. المقصود أن هذا التعليل فيه في ضعف، والأقرب والله أعلم أنه يبدأ بالسلام لكون البداء بالسلام هي الأفضل، هي الأفضل. طيب، الحديث الذي بعده سمعناه يقول: حدثنا أبو موسى محمد ابن المثنى العنزي، ثقة ثبت، توفي سنة 252 للهجرة. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. من هو محمد بن جعفر هنا؟ غندر، زي ما قلنا محمد بن جعفر عن شعبة، أو محمد عن شعبة، المقصود به غندر، هو ربيبه، عاش معه كم؟ أو 20 سنة. طيب، محمد بن جعفر توفي كما تقدم سنة 193 للهجرة. قال: حدثنا شعبة، يعني ابن الحجاج ابن الورد العتكي، توفي سنة 160، عن سماك ابن حرب، عن سماك ابن حرب ابن أوس الذهلي، توفي سنة 123، هو صدوق. يقول ابن حجر: وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة. روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، هذا وش تفيد الدارس الذي يدرس إسناد مثلا؟ إذا جاك إسناد سماك عن عكرمة ينبغي أن تتأكد وتتحرى في هذه الرواية، لكن سماك عن غير عكرمة الأمر فيها أسهل من روايته عن عكرمة. قال: سمعت جابر ابن سمرة. إذن هذا من حديث المضطرب ولا لا؟ تمام. سمعت جابر ابن سمرة يعني ابن جنادة العامري الكوفي صحابي ابن صحابي، فهو وأبوه صحابيان. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، ضليع الفم يعني واسع الفم، وهذه صفة محمودة في الرجال، محمودة في الرجال تدل على الفصاحة وعلى البلاغة. أشكل العين، أشكل العين، فسرها سماك، لأن شعبة سأل سماك، سأل شيخه سماك، قال له: ما أشكل العين؟ إيش معنى أشكل العين؟ قال: طويل شق العين أو شق العين، أن يعني عينه طويلة واسعة. لكن القاضي عياض خط سماك في هذا التفسير، وأنه جميع العلماء الذين فسروا الشكل فسروا بخلاف تفسير سمك. طيب، ما هي الشكلة في لغة العرب؟ العين لها صفتان، يعني من صفاتها في عندنا الشكلة وفي عندنا الشهلة. شكلة شين كاف وشهلة شين هاء. شكلة العين يعني أن يكون في بياضها قليل حمرة، حمرة يسيرة، أن يعني يكون في بياض العين حمرة يسيرة، هذه تسمى شكلة، وهي من الصفات المحمودة، من الصفات المحمودة. إذا قلنا محمودة يعني في مزاج العرب، العرب تعتبر أن هذه الصفة إيه؟ صفة جميلة. طيب، هذه الشكلة عرفناها. الشهلة ما هي؟ أن يكون في سواد العين زرقة، أن يكون في سواد العين إيش؟ زرقة، وهذا العرب ما تحب تذمها. فالذي كان في النبي عليه الصلاة والسلام في عينه الشكلة وهي المحمودة، وهي البياض المشرق الذي فيه إيه؟ البياض الذي فيه حمرة إيه؟ حمرة يسيرة، حمرة يسيرة. طيب، قلت: ما منهوس العقب؟ منهوس العقب يعني اللحم الذي على عقبه لحم إيه؟ قليل. منهوس العقب يعني أن لحم العقب قليل. تفضل. قال: حدثنا هناد بن السري. قال: السري، السري الراء مخففة. أحسن الله عليك. قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث يعني بن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فله عندي أحسن من القمر. صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول: حدثنا هناد بن السري يعني ابن مصعب الدارمي الحنظلي، توفي سنة 243، وهو من الثقات ومن العباد رحمه الله. قال: حدثنا عبثر ابن القاسم يعني الزبيد الكوفي، توفي سنة 178، عن أشعث قال يعني ابن سوار وهو الكندي ضعيف، توفي سنة 136 للهجرة. طيب، الذي قال يعني ابن سوار هل هو عبثر بن القاسم؟ الذي قال يعني ابن سوار هل هو عبثر بن القاسم؟ يكون عبثر قال أشعث ولا لا؟ فالذي قال يعني إما هناد وإما الترمذي مثلا، إما هناد أو من دون هناد، قد يكون الترمذي قد يكون هناد. فعبثر قال عن أشعث وجاء التفسير ممن دون عبثر. طيب، أبو إسحاق مر معنا ولا ما مر؟ مر. عمر بن عبد الله أبو السبيعي، وقلنا إنه كان إيش؟ عابداً، كان أيضاً مجاهداً رحمه الله. طيب، عن جابر بن سمرة مر ولا ما مر؟ مر عن زمان، ها؟ طيب، جابر بن سمرة قلنا إنه صحابي ابن صحابي، ما أدري ذكرت وفاته لكم ولا لا؟ توفي سنة 66 للهجرة، وقيل سنة 76، يعني شوف الفرق كم؟ 10 سنوات. طيب، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، يعني ليلة بدر، ليلة البدر، وعليه حلة حمراء، يعني ثوبان، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو عندي أحسن من القمر صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يدل على ما أعطاه الله عز وجل، أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم من الحسن والجمال. طيب، لعل نكتفي بهذا القدر ونواصل الحديث إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. كيف؟ تفضل. اللي يعرف انه ضعيف، اللي يعرف انه ضعيف، اللي يستحضر الان ضعيف.